إِنِّي لَمَخْنُوهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَخْنُوهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَخْنُوهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ